الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. كتاب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، ومحارمه في النكاح محارمها، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينه فلا تحريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتدى بهداه، وأما بعد، فلازلنا في الدرس قبل الأخير في فقه الأسرة، ونختمه بإذن الله جل في بقية النفقات والحضانة في الدرس القادم، ثم نتوقف حتى نبدأ بالجنايات في الفصل الدراسي القادم بإذن الله. هنا ذكر مؤلف باب الرضاع، والرضاع كما هو معلوم لغة مص اللبن، لكن الفقهاء رحمه الله قيدوه بقيود كما سيأتي. وقد ذكر الرضاع في القرآن وفي السنة وكذلك بالإجماع، فقد قال رجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وهذا جعله العلماء أشبه بأصل. لذلك تجدون المؤلف هنا بدأ به وقال يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وجعله قاعدة، وهي قاعدة شرعية نبوية في حديث الصحيحين حديث عائشة. وطبعا هذه طريقة المقنع موفق الدين بن قدامة، أنه بدأ لزاد المستقبل اختصار مقنع بدأ بذلك، وهذه طريقة عامة لابن قدامة رحمه الله في كتاب عمدة الفقه، أنه غالبا يذكر ما يسمى الحديث هو الأصل في الباب فيذكره في البداية، ثم يتكلم عن المسائل الفقهية التي تدخل في هذا الباب. والرضاع بالنسبة للأم، يعني أم أنجبت طفلا، ما حكم إرضاعه؟ فإن كانت زوجة في حبال الزوجية فهذا واجب عليها، كما قال زوج الوالدات يرضعن أولادهن حولين، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي يجب عليهن الرضاع ما دام هذا الطفل محتاج وكانت قادرة غير معذورة. أما كان في غير حبال الزوجية فلا يجب عليها الرضاع، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. أنا بدأ المؤلف بالكلام عن أحكام الرضاع، وأخذها كما قلت من حديث عائشة، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعندنا الآن مرضعة، وعندنا مرتضع، وعندنا يسمونه صاحب اللبن أو الفحل، فعنده ثلاثة طرف. فذكر مؤلف هذه القاعدة، وطبعا سيأتي تفصيلها بعد قليل، لكن نستحب أن نؤخر هذه تطبيق هذه القاعدة وكيف تكون بعد قليل. ثم ذكر مؤلف الرضاع المحرم، ذكر له شروطا، قالوا المحرم خمس رضاعات. المؤلف كما يظهر ذكر خمسة شروط للرضاع المحرم الذي يترتب عليه المحرمية، من محرمية الزواج وكذلك من جواز الخلوة وتكون محرما ونحو ذلك من ما يتعلق بهذه الأحكام سيذكره المؤلف بعد قليل. فالشرط الأول أن تكون خمس رضعات، فإن أرضع ثلاث رضعات المشهور عند علماء الحنابلة أنها لا يحصل بها التحريم. طبعا هذا أخذه المؤلف من حديث عائشة المشهور وفي الصحيحين تذكرون الحديث في نسخ كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا ما يسمى عند العلماء النسخ، فعند النسخ لفظ ونسخ معنى، كلاهما نسخ لفظا، لكن الذي نسخ معناه ولفظه هو كم؟ 10 رضعات، فنسخ لفظه ومعناه. أما 5 رضعات فنسخ لفظه في القرآن ولم يسخ معناه، قد جاء في إثباته من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة فتوفي وهن فيما يقرأ من القرآن، كيف؟ إن في قرآن غير اللي نقرأه نحن، تقول وهن فيما يقرأ من القرآن، قد تكون مدخل عند الشيعة ولا غيرهم في تحريف القرآن وأنه في نقص أو في سقط، مش مرادها بذلك؟ حسنت، مراد لم يبلغهم ذلك، أي لم يبلغهم النسخ. الشرط الثاني ذكر المؤلف في الحولين، في الحولين أي أن يكون الرضاع في مدة الحولين. طبعا تبقى مسألة في مثل هذا، طيب ما المسمى رضعة؟ ما الذي يسمى رضعة؟ هل لابد وجبة كاملة مشبعة؟ زي ما تقول أكلت أكلة وجبة، وجبة غدا وجبة عشاء. وهنا في الرضع أن يمص الثدي مصة كاملة حتى يشبع ثم يتركه، هذا قول، لكن مشهور عند علماء الحنابلة أنه لا، أنه مجرد المص، مجرد المص ثم تركه باختياره أو بدون اختياره فهذا يعتبر رضع. بمعنى لو الأم الآن ترضع وليست أم، يعني الآن مرضعة ترضع هذا الطفل، طيب فرضع ثم كح ولا عطس ولا رأي تنفس، فنقول هذه رضعة، ثم هذه رضعة ثانية درجة. طيب أرادت الأم أن تنقل يعني مرضعة أن تنقله إلى ثدي الآخر، فالآن هذه رضعة ثالثة، وهكذا. إذن كل مصة سواء تركها باختياره أو بغير اختياره فهذه تعتبر رضعة. هناك قول آخر، قول الشافعية لا، أنه الوجبة الكاملة، والقضية هي متعلقة بالعرف، يعني ما فيها دليل فيما يظهر الله أعلم، إنما هي متعلقة بالعرف، يعني ما المسمى رضعة في عرف الناس. والحنابلة كما رأيتم احتاطوا، يعني الحنابلة كثيرا احتاطون في المسائل وتورعون، فالاحتياط أنك تعتبر مجرد هذه المصة، يعني وإن كانت ليست مشبعة أنها محرمة وأنها تحسب من عدد الرضعات. قال في الشرط الثاني الحولين، إذا لا أثر للرضاع إذا كان بعد الحولين، وهذا أخذوا من قول عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكذلك ما ثبت لا رضاع إلا في الحولين، وإن كان في اختلاف في المرفوع والموقوف، وإنما الرضاعة من المجاعة. فعلى هذا لو أرضعت بعد تعرفون التقديرات الشرعية وحتى الفقهية، إما تكون التقديرات كما يقال تقريبية، هناك تقريبات يسمونها يعني عد أو حد، أو يعني ليس تقريبي إنما هو نصي مقصود، فهل هذا هو مقصود أو تقريبي؟ الحولين له مقصود يكون حولين، إذا وضعت بعد الحولين يعني طول عمر الطفل عمره 2 ويومين و3 أيام لا يحرم، أخذوه من مفهوم هذه الآية والحديث. طيب هذا رضاع الكبير يؤثر؟ ما يؤثر؟ يقول جماهير العلماء لا يؤثر، وهذا قول علمائنا الحنابلة، فقط هو اختيار ابن تيمية وابن القيم في قصة سالم مولى أبي حذيفة، تذكرون قصة زوج ابنة سهل لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت أن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه، كان عمره 30، فقيل أنها خاصة مثل هذا، إذا كان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة كانوا يرون هذا خاص بسالم. بتيمية بن القيم قال هذا خصية وصف ليس خصية عين، يعني لو كان أحد احتاج لمثل ذلك فنبيحه، واضح؟ ليس الرضاع الكبير اللي أفتى به بعض مشايخ بعض البلاد العربية إن الموظفة ترضع إن زميلها الموظف حتى تزول الخلوة، طيب ولا هذا كله لعب. ثم ذكر المؤلف وكان طيب قال والسعوط والوجور. الآن المؤلف يتكلم عن مسألة، يعني هل لابد من المص أو لو كان بغير المص يثبت ما يثبت؟ فذكر المؤلف أمثلة منها السعوط والوجور. السعوط عن طريق الأنف، هذا مر معنا في الصيام، فالأنف كما تعلمون هو موصل إلى الحلق وبارد في الاستنشاق لا تكون صائما. والوجور والوجور يعني إما نقول مثل السحور والسحور، هو أن يقطر اللبن، يعني الآن مثل تأخذ والآن موجود الآن إما عن طريق أن الأم وفي موجود في الصيدليات وغيرها تهتم بالنساء خصوصا الموظفات والمعلمات ذلك، تقول أحيانا بحط ولدي في الحضانة فتمص له تحلب له الحليب، طيب ثم تضعه في رضاعة أو تضعه مثلا بسم الله صغير جدا في مثل الإبر يضع فيها الدواء، فهذا وجور، فهو الآن ما يمص لكنه يقطر فيه اللبن تقطيرا غير الثدي. فترون علماء الحنابلة ماذا يقول جمهور الفقهاء؟ يثبت ما يثبت، يثبت بالرضاع. إذن هل يعتبر المص؟ نقول لا يعتبر المص، لما المص هو لأنه هو الأشهر، وإنما المقصود هو شرب هذا الحليب. إذن فنقول أن ينفذ اللبن من طريق معتاد سواء الفم أو الأنف. طبعا هذا لو كما قلت لو حلب له في رضاعة فشربه شربا بدون مص المرضعة نقول ثبت ما ثبت، يثبت به الرضاعة. والطريق كذلك الفقهاء حتى قالوا لو جبنا، لو صار جبنا، طيب لو صار آيس كريما، لو صار أي شيء، يعني مقصدنا يعني ما دام أنه شرب حليبا يسمى حليبا طيب فيثبت به الرضاعة. طيب بل المؤلف كما ترون ألحق حتى أنواع من اللبن وقرر أنها تحرم إذا شرب الصغير، منها لبن الميتة. وكيف تصور هذا؟ لو الطفل كان يرضع من امرأة فرضع منها 4 رضعات ثم ماتت، أول ما ماتت كان بقي عندها شيء من الحليب فرضع رضع الخامسة، فنقول يثبت ما يثبت؟ يثبت لوجود الارتضاع. كذا قال موطوء بشبهة، مثال موطوء بشبهة مثلا يمكن نكاح بدون ولي هو المثال الآخر بعقد فاسد، نكاح بلا ولي لكن بشبهة يظنها زوجته، إما شبهة عقد أو اعتقاد، فدر ثديها بسبب هذا الجماع والحمل، فاللبن مؤثر ويكون الواطئ والموطوء جميعا، فتكون هي أم من الرضاع وهو أب من الرضاع، لأن هذا وطء شبهة فلحق به النسب. وكذلك الموطوء بعقد فاسد كما قال الأخ نكاح بلا ولي، فلو تزوج أحد زوجة بدون ولي طبعا أولاده كما مر معنا في النسب هل يلحقون به؟ يلحقون به، إلا يلحقون به، تزوج بدون ولي فيلحق به ما دام اعترف به وقر. طيب فلو يعني أرضعت طفلا عن لبن ثاب من حمل بسبب طيب ولادة من نكاح فاسد نقول صح. بل أجيب كذلك الحنابلة حتى الموطوء بعقد فاسد أو عقد باطل، فالموطوء بعقد باطل كيف؟ مثل امرأة معتدة نكحها رجل ثم حملت ولدت، فلما ولدت جت 4 طفل في لبن ثاب عن حمل بسبب وطئ باطل فيقول يحرم، لكن هذا يحرم على فقط المرأة دون الأب، لأن ما في أب هنا، صح؟ لأن هذا النكاح باطل، يعني عنده أم من الرضاع وليس عنده أب من الرضاع. كذلك مثل لبن المطاب زنا، الواطي لا أثر اللبن في حقه لأنه لا يعتبر أبا، وكذلك لا يعتبر أبا من الرضاع. لكن هذه الأم التي أرضعت يعتبر أمها، يعتبر هذا الطفل أمها وأمها من الرضاع، يعتبر يعني تعتبر أما له من الرضاع. قال المؤلف عكسه البهيمة، إذن هذا كأنه شرط رابع أن يكون لبن آدمي. وإلا لو كنا إحنا إخوة من الرضاع، لو كان الرضاع البهيمة، وإلا كنا كلنا سعوديين إخوة من المراعي، إخوة من النادك. فإذا لبن البهيمة لا يؤثر لأن لا تحسب الأمومة من الرضاع. لذلك قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب قال وغير حبلى ولا مطوى، هذا الشرط الخامس، أن يكون لبن ثاب عن حمل، أي ثاب بسبب وجود حمل أو وطئ. كيف في صورة عكس هذا؟ الآن هو يذكر لها صورة قديمة وقد تكون صورة معاصرة كذلك. لو امرأة كانت لو امرأة حنت إلى طفل أو حنت للأمومة، كانت تكون غير متزوجة أو تأخذ زواجها، أو تكون مثلا عقيم أو زوجها عقيم، لكنها حنت، قالوا أحيانا من قوة الحنين قد تدر حليبا، تدر حليبا. من الصورة الثانية الآن موجودة في هذا العصر ما يسمى الحبوب، يعني أن تأكل حبوبا تزيد هرمونات الحليب عندها فترضع. يمكن يقولون يقول طب حتى الرجل جاء وأكلها يمكن بعده يدر حليب يعني. وكان طبعا قراءات الفقهاء لا يقع فيه التحريم لأن قلنا بشرط آدمية. طيب فلو امرأة حصل لها حليب لكنه لم يثب من حمل أو وطئ، هل لبنها مؤثر؟ عند فقهاء الحنابلة لا يؤثر. إذا لو فتاة في الجامعة فلم كما قال ما تزوجت لكن أخذت هذه الحبوب التي تزيد هرمونات فأرضعت طفلا، فنقول على قول علماء الحنابلة رحمه الله لا يحرم، وإن كان هذا قوم من مفردات الحنابلة. وإلى قول الجمهور أنه أي لبن يشرب من آدمية فيحرم لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب قال المؤلف بعد ذلك إذا نلخص الشروط ما هي؟ أن تكون خمس رضعات، ثانيا في الحولين، ثالثا أن ينفذ من طريق معتاد مثل الفم والأنف، أن يكون لبن آدمية، آخر شرط أن يكون ثابعا حمل أو وطئ، حمل وطئ. طيب إيش ترتب على الرضاع؟ ذكر مؤلف أربعة أحكام. أول شيء تحريم النكاح، وتقدم هذا في باب محرمات في النكاح لأنه من حرمها، فهذا أمه من الرضاع، قال أمهاتكم التي أرضعنكم. الثاني النظر، يعني جواز ولا تحريم، جواز النظر، فهذه أمه من الرضاع وهذه أخته من الرضاع وهكذا، كما ينظر لمحارمه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثالث الخلوة، فله الخلوة بها، هذا مثل خواته ومثل أمه. الرابع المحرمية، يعني يقدر يسافر بها كمحرم لها من الرضاع فهو محرم لها. أما ما عدا ذلك من الأحكام هل تثبت؟ مثل النفقة ما تثبت. طيب الولاية ما تثبت. الإرث لا، العقل نحو ذلك. طيب سؤال قد يسأل عن بعض يقول طيب أنا عندي أم من الرضاع ولا عندي أخت من الرضاع، هل يجب علي الصلة باب صلة الرحم؟ أصلها، شو رأيك؟ صلى بعض هي من ضمن الأحكام اللي تلحق. قصدك الآن نتكلم وجوب وإثم، يعني الآن ذكرنا تحريم النكاح والنظر والخلوة من باب أولى أن نلحق صلة الرحم، يعني أنه يجب عليها الصلة ولو قطعها لكان قاطع لرحمه. تفضل بحمان. صلة الأرحام عرفية ما فيها ضابط، فإذا كان المجتمع يعني يغلب عليه زيارة الأهل والرضاع ما أدري الضابط هذا في قضية تقدير يعني نوع الصلة، طريقة الصلة، لك في الهاتف، لك في الزيارة أسبوعية شهرية، هذا مؤثر العرف صحيح، لكن يكون ذات الحكم يؤثر في العرف، ما أعرف هذا. يقول نص العلماء أنه لا يجب عليه صلتها ولا صلة أقارب من الرضاع، إنما هو فقط من باب اسم البر والإحسان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يحسن إلى أبيه من الرضاع فوضع له ثوبه فقعد عليه كما جاء في الحديث، ثم أقبل أخوه من الرضاع فقام له صلى الله عليه وسلم وجلسه بين يديه. ثم قال المؤلف في أثر الرضاع، قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل وطن، يعني الرضاع يؤثر في حق المرأة المرضعة ويؤثر في حق الزوج زوج المرضعة، وهذا كما قلنا يسميه الفقلة بن الفحل. فكيف الآن حقيقة هذه، ولدي عبد الله مثلا يعني رضع من فلان اسمه هدى مثلا، هدى هذا اسم زوجه محمد، فمحمد هذا أبوه من الرضاع وهذه هدى أم من الرضاع، والدليل قول الله عز وجل أخواتكم من الرضاع وغير ذلك من الأحكام. طب حتى نقرب المسألة هذه أيها الإخوة، كيف يحرم الرضاع يحرم النسب؟ للناس تشكل عليهم هذا، فنقول نجعل المرتضع المرتضع هو فرد في هذه الأسرة، نجعله فردا في هذه الأسرة، نجعله كفرد يحرم الرضاع يحرم النسب. الآن ولدي عبد الله رضع من هذه الأسرة، فهذه الأسرة تكون هذه أم من الرضاع، طيب هذا أبو من الرضاع، طيب أبناء هدى هؤلاء وأبناء محمد يكون إخوانه من الرضاع، ففهد أخوه من الرضاع، طيب وهذه أخواته من الرضاع، طيب ما رأيكم طيب خوات هدى، يعني أم هدى من الرضاع، طيب خوات هدى خالات من الرضاع، طيب إخوان محمد أبو من الرضاع أعمامه، طيب أبو محمد جده سبورتنا، طيب هذه في جهة. طيب هل الآن عبد الله عنده أخو اسمه صهيب، هل يحق لأخوات عبد الله من الرضاع أن يكشفن عنه؟ لا ما يكشفن عنه. إذا لا تأثير لهذه الأسرة أسرة المرتضع طيب في قرابة عبد الله، لا بس عبد الله فقط هو الذي تنتشر المحرم، عبد الله طبعا وأولاده وذريته، أما عبد الله قارب النسب فما حكم أني أنا كما سيذكر المؤلف أتزوج أم ولدي من الرضاع؟ ما في مشكلة، واضح؟ لو طلقت هذه حكم أتزوجها أتزوج. طيب عندي مثلا صهيب، هل يجوز له يتزوج أخت أخي من الرضاع؟ ما في مشكلة، صورت؟ فقط المحرمية تنتشر في هذه الأسرة التي رضع منها عبد الله، في عبد الله فقط أفروع أحسنت إلى الأصول لا تلحق، وكذلك من باب أولى الحواشي اللي هم يعني إخوان عبد الله. لذلك قال الله أخواتكم من الرضاعة، كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت استأذن علي أفلح، أفلح عمه من الرضاعة، يعني كيف عمه من الرضاعة؟ يعني قصدك أن أبو بكر رضي الله عنه رضع من قصدك يعني هو أفلح وأبو بكر رضع من أم واحدة؟ طيب أو هي عائشة، هذه الأفهم أنا وأحتاج مراجعة تاريخية، أو أن عائشة رضي الله عنها رضعت من أخي أفلح من لبن ثاب عن أخي أفلح، فهذا عمها من الرضاع، فاستأذنت فاستأذن هذا علي أفلح بن قعيس، قالت فأبيت أن آذن، فأرسل أني عمك من الرضاع، أرضعتك امرأة أخي، أرضعتك امرأة أخي، واضح؟ فأبيت أن أذله، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يدخل عليك فإنه عمك وهو مسلم، زوجة أخيها، زوجة أخي، فأفلح أمه. لا أبو بكر ما صار في الموضوع سنتين. طيب سؤال طريف، لو هل يمكن إنسان أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ لغز، هل يمكن شخص أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ الرضاع وليس الأم الرضاع. يعني أحسنت، يعني قد مثالك هذا ينفع في المسألة الثانية، بس خل نذكر مثال أوضح. يعني لو واحد عنده زوجتين، لو شخص عنده زوجتين الآن، طيب فرضع هذا الطفل من هذه المرأة الأولى رضعتين ومن الزوجة الثانية 3 رضعات، اكتمل 5 رضعات من لبن ثابع عن حمل بسبب زوج واحد، فهذا أب من الرضاع لكن لم يكمل 5 ولم يكن هنا 5، فلا تكون له أم من الرضاع، وهذا نص عليه الحنابلة. تنظيرا فقط ما يبنى عليه حكم، ولا يبنى عليه حكم إلا يبنى عليه حكم. يعني لو كانت بنت لنظرت إليه إخواته، طبعا أبناء هذا الأب يعني إخواته من الرضاع. بنت بنت رضعت 3 من هنا و2 من هنا. جيد، الأب يصير أبوها من الرضاع ومحرم. أحسنت، تثبت الأحكام كاملة. تثبت الأحكام، نعم. لكن سؤال الأخ جيد في مسألة معاكسة. طيب كيف يكون للشخص أم من الرضاع وليس الأب من الرضاع؟ لو عكسنا، إيه؟ لو المرأة، لو المرأة كانت عندها حمل ثم طلقت وكانت قد أرضعت رضعتين ثم تزوجت برجل آخر، يعني أرضعت 5 رضعات ثم تزوجت برجل آخر، يعني أرضعت رضعتين ثم تزوجت برجل آخر وكملت الرضاع، فهذه له أم الرضاع المرضع وحده، لكن الأب مختلف. طب ثم ذكر المؤلف قالوا ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه، إذن محارم الفحل صاحب اللبن محارم المرتضع، هذا واضح. طب فأبو المرضع أبو الفحل طيب يعتبر جد، وأخوه عمه، طيب وابنه أخوه من الرضاع، طيب دون أبويه، طيب ومحارمها محارمه، هذا كذلك ظاهر. قال المؤلف دون أبويه وأصولهما وفروعهما، كما ذكرنا المرتضى مثل عبد الله قبل قليل تنتشر الحرمة إليه ولأولاده فقط، دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة في درجة الأصول ودرجة فروع الأصول. قال المؤلف تباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب. إذن كما هذا تأكيد لما ذكرنا قبل قليل أن المحرمية تنتشر فقط في المرتضع وذريته دون أصوله كأبيه وأخيه. ثم قال المؤلف ضابط ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها من إن كان زوجته. يعني هذه مسألة قد تكون نادرة لكن الفقهاء يذكرونها، وهي لو الأم الآن، لو أمي أرضعت طفلة هل يجوز لي أتزوج هذه؟ لا خاص، حرمتها عليه. لماذا؟ خاص الأخت من الرضاع. وكذلك جدتي، افترضنا جدة عمرها 40 كذلك. طيب أختي لو أرضعت بنتا يجوز لي أتزوجها المرتضعة؟ ما يجوز، لأن تبخلها من الرضاع وهكذا. قال فإن كنت وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، فإن كان قد تزوجتها، إن كانت تزوجت وهي صغيرة وأحد هؤلاء النسوة رضعتها، النكاح ينفسخ. كيف صورة المسألة؟ أنا عقدت النكاح على طفلة صغيرة عمرها 1 سنة ثم جت أمي جزاها الله خير مجتهدة، طيب وش سوت؟ أرضعتها الطفلة، شافت تصيح قالت أكيد أنها جوعان عطشة فأرضعتها، ما رأيكم؟ خلاص خرب النكاح. حق لماذا؟ بمجرد نكاح أمي، عفوا رضاع أمي لها، صارت هذه أختي من الرضاع، فأختي من الرضاع تحرم علي. هو العقد سابق للرضاع. طيب المهم هو سابق فعلا كان صحيحا، لكن بمجرد الرضاع انفسخ النكاح. قال المؤلف وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. صورة المسألة هذه أن كيف امرأة تفسد نكاحها، هذه ذكرها صورة نادرة وطريفة. لو شخص تزوج امرأتين، واحدة صغرى واحدة كبرى، طب واحدة عمرها 1 سنة واحدة كبرى عمرها 20، شنو ذي؟ طبعا الآن ترضع طفل صغير وكأنها حنت إلى الضرة هالضرة الصغيرة ذي لعمرها سنة ونص. طيب فارضعتها ايش ترتب عليها؟ إيه؟ تخرب النكاح، بس هي خربت نكاحها، ليتها يعني كما قال وقفت عليها، ولا كان النساء استخدمنه في لو قلنا الزواج الكبير يعني رضاع كبير صحبه. فنقول خربت على نفسها وخربت على هالصغيرة ذي، لماذا؟ إيه صارت هذه ايش قربتها؟ صارت هذه ام من الرضاع، وهذه صارت بنت من الرضاع، بنت زوجتي من الرضاع، وهذه ام زوجتي من الرضاع، واضح؟ لذلك فنقول فيفسخ النكاح. قال المؤلف وكل امراه فلان افسدت نكاحها. طيب ايش اثر المهر؟ هل كان قبل الدخول فلا مهر له، لان فرقه كان ليش بسببها. طيب لو وقع بعد الدخول فله المهر، لان قد القاعده فلها المهر بما استحل من فرجها. قال ويرجع عليها الزوج بما لازمه من صداق الزوجه الصغيره افسدت، مو بافسدت صداق الصغيره ودافع صداق، طيب فيرجع عليها لانها افسدت، ويلزمه هو نصف مهر الصغيره. ليش يلزمه نصف المهر؟ للنكاح انفسخ قبل الدخول، فان طلقتمون من قبل تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وكذا صورة طريفة كذلك، إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، هذا ما لها ذنب مسكينة. فالآن هو مزوج عقد على واحدة صغيرة عمرها سنة، جت دبت هذه الصغيرة ورضعت من أمه، أمه نائمة، ورضعت من أخته نائمة، فإيش الأثر؟ انفسخ نكاحها، لأن صارت تقرب لها منك، فإن أرضعتها أمه صارت أخت من الرضاع، وإن رضعتها بنت أخته صار هو خاله من الرضاع، والفرقة جاءت بسببها فلا مهر لها. الآن الفرقة صار بسببها الصغيرة ذي اللي دبت، وهذا وقوع نادر. قال وبعد الدخول مهرها بحاله، إذا وقع الرضاع بعد الدخول، يعني لو أرضعت الكبرى كما قلنا زوجته الصغرى فإنه ينفسخ نكاح الكبرى، لكن لها المهر لما استحل من فرجها. قال المؤلف وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده. كل مسائل أعطيك الفقهاء، كل مسائل نادرة وقليلة الحصول لكن تفيد في التصور الفقهي. إذا كان أفسد النكاح غير الزوجة، قالوا لو أن أخته أرضعت زوجته الصغيرة، جت أخته شافت بنية صغيرة تصيح حنت عليها فجت وأرضعتها، تبين لما أرضعتها أنها هي زوجة أخيها من الرضاع، فمن اللي أفسد عقد النكاح؟ هو أخته. والصغيرة ما لها سبب الآن، ما لها دور كما يقال في ذلك، فقالوا هنا ينفسخ النكاح. فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وبعده لها المهر كامل. قال ويرجع الزوج به على المفسد. والضابط في هذا أن كل امرأة أفسدت نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فتغرم نصف صداقها، فعلى هذا يدفع الزوج لمن فسد عقدها قبل الدخول نصف المهر ويرجع مفسدها. مثال أخت أرضعت زوجته الصغرى غير مدخول بها، يلزم هذه الأخت إيش؟ نصف صداق مسمى. وهذه لها تفصيلات. قال المؤلف مسألة من قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، هل يترتب حاله ولا ما يترتب؟ هذا يعتبره بإقرار من الزوج الآن، فيبطل النكاح حكما كما نص المؤلف، يبطل النكاح حكما. والعلة لماذا؟ هو أقر بما يوجب فسخ النكاح، لأنه الآن أخته من الرضاع كيف؟ طيب هل يثبت لها شيء من المهر ولا ما يثبت؟ ذكر المؤلف التفصيل. فإن كان الإقرار قبل الدخول فلا يخلو من حالين كذلك، فإن صدقته قد صح أنت صادق أنا أختك من الرضاع، وذكرت لما تزوجوا، ويصير أحيانا لما عقدوا على النكاح سمع الناس بالخبر باركوا لفلان تزوج فلان، قالت ما شاء الله هذا مرضعتهم ذولا، قالت أنا مرضعت هذا وهذا، طب فأنا صدقته صدقته فهنا لا مهر لها عدم يوجب المهر، وهذا واضح لأن النكاح باطل وجودك عدم. طيب إن كذبته بدعوة قالت لا أبد كلامك مو صحيح، قال المؤلف لها نصف المهر، قال لنا صداق وجب العقد، وكونه يقول أنت أختي هذا إسقاط لنا الصداق وهي تكذب الآن فوجب نصف المهر. قال ويجب كله بعده، وهذه بليه مشكلة، زوج وصار عندهم عيال طيب، أو في كما يقال في شهر العسل لما رجعوا من شهر العسل جاءت واحدة من القوفة قالت ما شاء الله زوجته طيب مرضاتكم كلكم، فإيش الحكم؟ خاص المهر ثبت بالدخول كما جاء في الحديث، وهذا الحديث كما قلنا قاعدة في باب الصداق والمهر، فلها المهر يستحل من فرجها. قال المؤلف وإن قالت هي ذلك وأكذبها، يعني الإقرار العام ليس من الزوج من الزوجة، جت تقول يا أبو فلان ترى سمعت سالفة أنك أنت أخوي من الرضاع، شو وش هالكلام ذا؟ لا أنا ما أبخوك، وهاش الكلام وش الافتراء وش الإشاعات تسمعين عنها؟ طيب فإن صدقها وش رأيكم؟ فيبطل العقد. وإن أكذبها قال تكذبين معصي، نقول تبقى زوجته حكما. ليش تبقى زوجته حكما؟ قال لأن الطلاق والفرقة هو بيد الزوج لا بيد الزوجة. طيب فهل يفرق بينهم الحاكم؟ لا يفرق من جد الدعوة. طيب هل تمكنه من نفسها؟ هي أنا تقول أنا أختك من الرضاع، ولما تمكنه من نفسها جيد. قالوا إن كانت كاذبة فتمكنه من نفسها لأن هذه الدعوة كاذبة والنكاح صحيح في الظاهر والباطن، أما كانت صادقة فنقول النكاح باطل ويجب عليها تهتدي نفسها تدري، وكلما كذبها هذا كيف بس أنا يعني ما أقع في نكاح في سفاح أو في شيء محرم أني يقع على أختي من الرضاع، فلا تمكنه من نفسها، والواجب عليها أن تفتدي من نفسها تفتدي نفسها. ختم المؤلف باب الرضاع مسألة مشهورة وهي إذا شك في الرضاع، باب الشك يعني، وذكر المؤلف أكثر من صورة، إما شك في وجوده قال سمعنا سالفة أن ترى أن فلانة مرضعة يعني جاء بيخطب فلانة، لما سألوا قال بس ترى يمكن ترى فلانة يعني مرضعة مثلا أو أنت مرتضع منهم أو مرتضع من أمها من أختها، المقصود أنك يعني هذه قريبة لك من الرضاع لتخطبها، فشك في وجوده حصل لا أو شك في عدده، قد يحصل في الواقع تقول أنا أذكر أن رضعته هو صغير طيب بس ما أذكر كم، أنا كان أمه راحت للسوق وتركت الطفل عندي وأرضعته مثل هذه سنتين خوات فأرضعت هذا الطفل، طيب يعني ابن أختها فأرضعته بس ما أدري كم أرضع، ثم جاء يخطب ابنتها بعد 20 سنة فقلت ترى أذكر أني أرضعتها لما راحت أمه للسوق أختي بس ما أدري كم. فالآن يقول إذا شك فالأصل عندنا إيش؟ عدم، قلنا الأصل في العدد الأقل والأصل في غير الأعداد العدم، فالرضاع مشكوك فيه، لكن عندنا قاعدة في مثل ذلك نقول نحتاط لهذا ولهذا، وثبت في حديث سودة تذكرونه حديث صحيحين في عمت الأحكام، كيف نحتاط في هذا وفي هذا؟ نقول أنت لا تزوجها، ما تجي تقول أنا بزوجها ترى احتمال أنه رضعتها 2 أو 3 أو 5 ما ندري والأصل عندنا الأقل، نقول لا تزوجها احتياطا. طيب هل تشوفها؟ طيب احتياطا لا تشوفها، يعني احتياطا أنت احتجبي عنه، فاحتطنا في الأمر الواضح، وهذه ثابت حديث قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء عقبة بن حارث من الصحابة يقول تزوجت أم يحيى فجاءت أمة سوداء هذه خربت عليهم قالت قد أرضعتكما، قال طب أشكلت عليه، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال وكيف قد زعمت ذلك؟ طبعا هذا فيه فائدة أخرى وهي مسألة قبول شهادة المرأة الواحدة. قبول شهادة المرأة الواحدة، لكن مسألة الاحتياط هي حديث السودة. قال فكيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ما دام قيل فيحتاط ذلك. قال فاحتجب عنه يا سودة، فتحتجب عنه وتحرم عليه أن ينكحها من باب الاحتياط. في سؤال الرضاع وننتقل النفقات. هل يسلم لأي واحدة تجتعت ما فيها بينة ولا يقبل قولها على أي حال؟ أحسنت، وما يشترط البينة، يعني مجرد وجود امرأة مرضية، مرضية لا تشعر بكذب، إنما تكون امرأة مرضية، فلازم لا شهادة رجلين ولا كما قال بينة، لأن هذا غالب يقل فيه البينات والشهود، ولأجل هذا الحديث وارد. قصدك إن عندك حل إنه كما قال تقليل الخسائر قدر الإمكان، ها؟ إيه هم ليش يطلون نكاح كبيرة مع أن اللبن تائب منه؟ واضح، يعني في قد تكون لو قيل به هذا، لكن كما ذكرت هم رأيهم في المسألة هذه، يعني كما علم حتى الشراح في مسألة لو أرضعت الكبرى الصغرى. طيب إن أرضعت هي بإرادتها، قالوا هي أفسدت نكاحها بنفسها، لو جاءت الكبيرة وأرضعت قالوا هي أفسدت نكاحها، لأن صارت يعني أم. طيب وقد قال رجل أمهات نسائكم، هذه أم طيب تشوف عربي تيمية أصلا مريح في هذا. ابن تيمية هو ينطلق قضية أن المصاهرة لا تحرم، يعني كون أمك بالمصاهرة، يعني أم زوجتك بالمصاهرة ما تؤثر. قالوا أنه يحرم من الرضاع بالنسب وليس بالمصاهرة، لكن قول الجمهور ومنه حنابلة لا، يحرم بالنسب والمصاهرة. كيف المصاهرة؟ يعني الآن أم زوجتي من الرضاع، يعني أم زوجتي من الرضاع، يعني أم زوجتي في النسب واضح، لكن لو زوجتي رضعت من أسرة، واضح؟ رضعت من أسرة، رضعت من امرأة، طب هل هذه أم زوجتي من الرضاع؟ واضح؟ تحرم عليه ما تحرم؟ على الجمهور تحرم، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم النسب حتى بالمصاهرة. كذلك مثل البنت نحو ذلك، لكن هي منطلقة من هذا الأصل عندهم أنه يحرم حتى بالمصاهرة، فقلت صارت الآن هي أم زوجتي فأفسدت نكاحها. سؤال ثالث تفضل. أحسنت، لأن يعني هذه ما يسمى باب الصلة، هو باب البر والإحسان، يعني لا دليل الوجوب. قال فليصل رحمه، هذا ليس من رحم، من باب الأولى الإرث باتفاق العلماء لا يرث. هم يقولون فرق بين، يقولون هذه توابع وهذه أصول، يعني هذه أصول مثل تحريم النكاح النظر خلوة المحرمية، أما تلك التوابع مثل النفقة حتى قالوا لا يجب بعقد الزواج، إنما هو تابع لعقد الزواج. طيب نبدأ بباب النفقات تفضل. أحسن الله إليكم. كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسهما ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. طيب ذكر مؤلفنا أحكام النفقات، والنفقات تجب لأكثر أو أسباب النفق ممكن نسميها، سيذكرها المؤلف رحمه الله، وبدأ بالزوجية لأنها أعظم أسباب وأقوى الأسباب للنفقة، لأنها تجب على كل حال سواء فقير ولا موسر وتجب كذلك حتى مع مضي الزمن، معنى لو لم ينفق ثم طلبته الزوجة فيقول يجب عليه بخلاف الأقارب ونحو ذلك. فسيذكر المؤلف الزوجة ثم الأقارب ونفقة المماليك العبيد ونفقة البهائم، يعني أربع أسباب لوجوب النفقة، والملك يدخل فيها ملك البهائم أو ملك العبيد. ثم سيذكر المؤلف الحضانة. ذكر المؤلف أحكام النفقة الزوجة ما يلزم فيها وش ما يلزم وش ضابط وقدر النفقة كذلك، ثم نبدأ كذلك بنفقة الزوجة والمطلقات. النفقة كما هو معلوم أيها الإخوة هو إعطاء من يمون أو كفاية من يمون. الأصل في ثلاث أشياء، ما هي؟ قوت أي الطعام، وكسوة واللباس، والسكن. في محل خلاف في التزويج، يعني هل يجب على الأب في نفق سيأتينا إن شاء الله أن يزوج ابنه لو طلب الزواج وطالب في الجامعة ولا ما يجب؟ طيب هذه مسألة في التزويج، يعني هل هذه تعتبر من الأشياء الأساسية تجب على الأب أو لا تجب؟ سيأتينا في باب النفقة الأقارب، لكن الآن نبدأ بنفقة الزوجين كما بدأ المؤلف. فقال المؤلف يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنها، إذا ثلاث أشياء وتوابعها. قال بما يصلح لمثلها، إذن يجب أن يغنيها في مثل هذه الأشياء التي هي أساسيات، كما جاء في قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في حديث خطبة حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب قال المؤلف ما الضابط في ذلك؟ قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. طب حال الزوجين بالنسبة للنفقة لهما حالتان، إما أن يكون ليس بينهما شقاق ولا نزاع فالأمر راجع إليهما حسب ما يتفقان على ذلك، وكما قال إذا كانت الأمور طيبة فالأمور زينة، يعني فإنه ينفق عليها، قد يقلل من نفقتها إذا كانت هي ترضى بمثل ذلك، قد يتصالح وإياها، فقد تكون معلمة مثلا وتقاس أنا بسؤك فيك بعض الأشياء، أحيانا كما قلت يتزوج من سيار تسقط عنه النفقة سكنة وإياه يتصالح فيما بينهم. هناك قدر واجب إذا حصل، وهذه حالة إذا حصل نزاع وشقاق فجو المحكمة أو كان بينهم خلاف فحكم محكما يقول عندنا مشكلة أنه تطالب. وهذا ليس جديدا، ترى النزاع حصل في من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهرا، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلنه شهرا ونام في شربة من شربات المسجد في طرف المسجد، صلى الله عليه وسلم ترك زوجاته وبيوته كلها. فحتى جاء عمر، تعرف قصة عمر مع حفصة كذلك. فالمقصود إذا هناك نزاع وشقاق فهنا يقدر الحاكم النفقة ويقدر المحكم النفقة، والآن في نظام الآن وجد كذلك لضبطها مثل هذا الشيء. وهذا له تفصيل، وكان المؤلف ذكر تقسيمات لابن قائد النجدي صاحب كتاب حاشية منتهى الإرادات يحرص على التفريع والتقسيمات، فذكر المسألة لا تعد أن تكون تسع حالات، تسع تقسيمات. كيف؟ وهذا لو نسبرها في الواقع صحيح. الآن الزوج إما يكون موسر أو متوسط أو معسر فقير. طب حال الزوجة مع كل واحد منها إما تكون إيش؟ إما تكون موسرة غنية، تكون متوسطة، تكون فقيرة. يعني لو نأتي الآن الحال الأول، يعني زوج غني وربما راتبه كما يقال 15,000 20,000، طب والزوجة فقيرة أو الزوجة متوسطة أو الزوجة غنية هي عندها كفاية ولا معلمة. طيب الآن عندنا الآن تفاوت، طيب كيف يضبط للحاكم الآن؟ يعني يمكن يعني هل يضبطها بالنظر إلى حال الزوج؟ صورتهم يعني يقول الزوج كم راتبك؟ قال 15,000، خاص أجل أعطى 500 ريال، أو أنفق عليها بقدر 500 ريال شهريا. طيب قد تكون طيب الزوجة فقيرة أصلا ما تحتاج 500، طيب هل نضبطها بالنظر للزوجة؟ يعني افترض أن الزوج أصلا كما قال أنا قلت حالة، يعني راتب 3,000 4,000 ربما طالب في الجامعة وعنده زوجة وربما عنده زوجتين بعد، جت واحدة تسأل النفقة. طيب هل نضبطها بنظر إلى الزوج وحاله أو نتوسط فننظر إلى حالهما جميعا؟ طيب إيش ترون؟ إيش رأي المؤلف؟ الوسط، نعم، باعتبار حال الزوجة حال الزوجين جميعا. وهذا هو المشروع الذي احنا بله، وإن كان هناك قول يعمل به وخيار ابن تيمية أن ينظر حال الزوج لظهر العين، لينفق ذو ساعة من ساعة. طيب قال واحد، طيب أنا وش ذنبي؟ أنا أخذت مثلا زوجة موسرة مثلا أو زوجة غنية أو نحو ذلك، فهذا أعدل الأقوال أن ينظر إلى حال الزوج. لكن اللي نص عليه علماء الحنابلة هو النظر إلى حالهما جميعا. فأخذوا هذا من أكثر من حديث، منها حديث خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، حديث هند لما جاءت تشتكي زوجها وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا يسمى الظفر بالحق، لما تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. فعندنا الحالات، إذا كان الزوجان غنيين تلقائي يفرض الحاكم إيش؟ نفقة الأغنياء. طيب كان فقيرين يفرض نفقته لأم الفقراء. طيب متوسطين، أو يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو عكس ذلك، فنقول يفرض المتوسط. المتوسط إذن تعتبر حال الزوجين جميعا. والمورد كما رأيتم ذكر العرف، العرف يتغير. فشوف المؤلف لما ذكر في القوت وش يعطيها قوت وأكل، المؤلف قال من أرفع خبز البلد وأدمه. إذا قال الفقهاء أدم، شو يقصدون بالأدم؟ هم يعرف الأدم قالوا ما يؤكل مع الخبز، ما يتدم به، يعني ما يؤكل لوحده، يؤكل مع الخبز. يعني المرق يعتبر من أمثلة ذلك، لكن ليس الأدم المرق. أعطونا أمثلة. شوربة الإدامات، كل النواشف، فما يؤكل عادة بالخبز هذا هو الأدم. فيقول المؤلف من أرفع خبز البلد وأدمه. وش أرفع خبز البلد موجود عندنا؟ البر، البرز، البر الخالص أو حتى الأبيض تبر أرفع. طيب أقل شعير أو النخالة، كان يعتبرون أول كان يعتبر أقل، والآن صار ما شاء الله لما صار صحي وصار مدري إيش ودايت صار بدأ يغلو يغلى سعره. فهذه مسألة الأكل. طيب بالنسبة للباس ما جرت عادة، والمؤلف ذكر عادة، قال ما للنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، فهذا كان من عادتهم ذلك. كذلك الجلوس حصير جيد وزلي، أنا بتشديد اللام، فحسنت هو ضابط العرف في ذلك. فعلى هذا لو نطبقها في عرفنا الآن، طيب الأجهزة الكهربائية للبيت تلزم ولا ما تلزم؟ الآن قلنا البيت يلزم مسكن، الأجهزة الكهربائية أساسيات، لكن غسالة كهربائية لأوائل المنزلية ولا غسالة أوتوماتيك أمريكية للملابس مثلا، تظن عرف الناس هذا زائد عن الحاجة. لكن الأشياء الأساسية من نفقة الكهرب، يعني مسكن ما يحتاجه مثل فواتير الكهرب تعتبر شيء أساسي. طب الجوال الجديد، جوال آيفون 11 هو أساسي؟ طيب جوال برمبة كشاف يكفي جوالك؟ جيد، إذا أقول فعلا يضط في العرف. لكن إن قلنا إن زوجين غنيين، زوج غني وزوجة غنية، قد نقول في عرف الناس أنه ما يكفي الجوال المعتاد، لأن التواصل، بل كما يقال الآن حتى وسائل التواصل قد يكون التواصل تصل إلى حد الحرج الشديد إذا ما كان عندها وسائل التواصل، لكثرة حاجة الناس للتواصل بينهم، سواء تواصل واجب أو تواصل مستحب أو قضاء حاجات. إذا قال المؤلف والفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمن لائمه وما يلبس مثلها ويجوز عليه ومتوسط ومتوسط إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله. طيب المؤلف ذكر تفصيلات الآن وهي توابع. طيب هل يلزمه مؤنة نظافة زوجته؟ يعني يحضر لها مثل الدهن المنظفات؟ يقول يلزم. وكذلك هل يلزم أجرة المشغل أو أجرة اسم الماشطة؟ تروح المشغل تزين لتقص الشعر أو ترتيب، فيقول مؤلف يلزم ذلك. قالوا هذا لزوم الاستمتاع ونفقاته مقابل الاستمتاع، وكذلك قال رزو عاشرون بمعروف. قال مؤلف دون خادمها، يعني لا يجب على الزوج أن يدفع ما يتعلق بنظافة الخادم، وإنما يلزم ذلك الخادم نفسه. لكن هنا يبقى سؤال، هل يلزم أصلا للزوج أن يحضر للزوجة ما يخدمها؟ هل يحضر لها من يخدمها؟ يعني كان في العصر السابق كان يجيب لها مثلا يعني خادم عبد أو أبا أو خادم يخدمها حر، والآن كذلك ما يسمى الخادمات الآن أو سواق يوصلها. جميل، نعم. فنقول إن كان مثلها يخدم، كأن تكون من بيت موسر بيت غنى، فنقول نص الفقهاء أنه يجب عليه أن يحضر لها خادم. أما كانت لا مثلها لا يخدم بل هي تخدم نفسها فلا يجب. طيب ما رأيكم طيب خدمة الزوجة لزوجها، هل تجب ولا ما تجب؟ فخدمة الزوجة نفسها في حوائجها الأساسية كغسل ثيابها طبخ طعامها هذا يجب على الزوجة نفسها، لكن خدمة الزوجة لزوجها كطبخ طعامه غسيل ثيابه هذا نص الفقهاء، وحتى ذكر في الروض هنا في شرح المسألة دي أنه يجب ولا ما يجب. مشروط فعلا عند الحنابلة أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، قالوا لأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع لا منفعة الخدمة. فلو قال قد خاص راح تجيب لك أحد تجيب المطعم ولا ود ثيابك المغسلة، أنا مشغول عندي دراسة ولا طالبة علم ولا عندي ماجستير ولا طيب فلا يجب. لكن يرجع في مثل هذا كله كما قلت إلى العرف والعادة كما قال الله عز وجل وعاشرون بالمعروف. فإذا العلاقة بين زوجين هي قائمة على البر والإحسان والعشرة بالمعروف، لكن كنص الفقهاء ولو اختلفوا فنصوا أنه لا يجب ذلك. قال المؤلف لا دواء وأجر الطبيب. شلون يعني خليها تموت؟ المؤلف يقول لا دواء لا يلزمها، لا يلزمه أن يعطيها أجر الدواء ولا أجر الطبيب. قالوا يعني كان الحنابل أصلا عندهم مشكلة في أصل التداوي هم، وقالوا مباح. نعم، فقالوا المرض شيء طارئ لا يلزم به الزوج، كان عندها نفقة ولا أهلها ممكن يدفعون كيفها. قالوا بخلاف ما يتعلق بالدهن يعني تنظيف الشعر ونحو ذلك لا يعتبر من أمور معتادة، وقالوا التداوي غايته أنه مباح. وشوف هذا لا يتصور يكون فيها النزاع والخلاف إذا كان واحد عنده زوجة واحدة في الغالب ينفق عليها، لكن افترض مثلا أحيانا مثل علاج الأسنان مكلف أحيانا وربما يطلب يعني كما قال نفقات كثيرة أحيانا وزراعة أسنان، أحيانا واحد عنده أكثر من زوجة يفضل حالته متوسطة أصلا، فهل يجب أن يعالج كل زوجة كل واحدة تبي لها علاج خاص وربما يعني أجرة أجرات أسمف إذا كان لا يتوفر المستشفى الحكومي يعني. فهذا كلام المؤلف عن مثل ذلك أنه لا يجب. نرجع إلى القاعدة الأساسية أنه إذا كان لا شك أن الأكمل والأفضل هو العشرة بالمعروف فأن ينفق عليها من باب البر والإحسان، لكن ليس واجبا يأثم بذلك أو يلزم به قضاء، هذا ما نص عليه العلماء الحنابلة. ثم ذكر المؤلف فصل، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في حكم نفقة الرجعية وغيرها. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفق عليه أو على تأخير عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام مرة في أوله فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. ذكر المؤلف في هذا الفصل نفقة المطلقات. فالمطلقات أو كل المعتدات عموما إما تكون معتدة رجعية أو بائن حال الحياة أو بائن من الوفاة. إذن الصور الثلاثة تذكر المؤلف أحكامها. فالصنف الأول الرجعية. وش رأيكم في الرجعية؟ يجب لأنها في حكم الزوجات. فطلقها زوجها بدون ما يملك على غير عوض فرجعية كسائر الزوجات يجب السكنة والنفقة سواء كانت حامل سواء كانت حاملا أو غير حامل. قد قال زوجها بعولتهن أحق بردين. لكن قال المؤلف ولا قسم لها أي لا يجب على الزوج أن يقسم لها خلاف بقية زوجاته. الصنف الثاني البائن حال الحياة. والبائن نوعان كما قلنا في الطلاق بائن بينونة كبرى بائن بينونة صغرى. طيب فإذا كانت بائن بينونة كبرى طلقها زوجها ثلاث طلقات أو بائن بينونة صغرى إن حصلت فرقة بفسخ أو طلقت على عوض يقول مولف هذه حالتين إما تكون حامل أو غير حامل. فإن كانت حاملا تجب النفقة كما قال زوجها وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إن كانت غير حامل لا يجب لأن الآن مطلقة وقد بانت من زوجها. طيب نرجع للحمل. المؤلف قال طيب هل ينفق عليها لأجلها لها من أجل الحمل أو النفقة للحمل؟ قد تقول هذا خلاف لفظي. لا هو ليس خلاف لفظي. سأذكر لكم يعني لماذا الحنابلة قالوا ذلك. الحنابلة يقول نفقة للحمل لا لها من أجل الحمل. قالوا النفقة تجب بوجود الحمل وإن كنا لا تحمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. فإذن علة الإنفاق هو الحمل. طيب وش الأثر عملي؟ طيب لو قلنا هي لها من أجل الحمل أو هي للحمل ممتاز يعني تقريبا لو تقدمت بدعوة بعدين تقدمت بدعوة مستقبلا وقالت ترى هذا المطلق اللي طلقني وأنا بائن كنت حامل ما أنفق علي. طيب لو قلنا لها من أجل الحمل خلاص سقط دعواها. لكن إذا قلنا لأجل الحمل لأجل الحمل فيجب عليه أن ينفق. إذن هذا مما ذكره الفقهاء رحمه الله في الفرق بين المسألتين. قالوا فإذا استدانت مثلا وأخذت من شخص آخر واستدانت فقالوا فالنفقة تكون باب الأقارب وليست من باب النفقة على الزوجات. عفوا هي العكس. قالوا كما سيأتينا في النفقة قالوا إذا كان لأجل الولد النفقة للحمل فقد تسقط بالمضي النفقة على الأقارب تسقط بمضي الزمن. فلو أن مثل أنت يا عبد الله والدك ما أنفق لك وأنت كنت محتاج النفقة وجيت كما قلت أنت اشتريت فواتير بالنفقات الأساسية ثم جيت لبوك بعد سنتين خمس سنين قلت يبا هذه الفواتير جزاك الله خير قيمة 10,000 ريال حق السنتين الماضية. الفقه نصه أنه ما يجب عليه طيب أن يدفع صورتهم. أما بالنسبة للزوجة لا يجب. فلو جدت الزوجة زوجها مثلا مسافر مبتعث ولا معتقل ولا أي شيء من ذلك فالزوجة استدانت أو كانت تذهب للبقالة وتأخذ فاتورة تقول ترى زوجي ظروفها المادية ونحو ذلك. فطلع زوجها، رجع زوجها من ابتعاثه من سفره، وقالت هذه فواتير بقيمة مثلا 1000 ريال خلال 3 شهور، يجب عليه سدد ما يجب؟ يجب عليه سدد. فقالوا إذن الحنابلة يقولون النفقة للحمل لا لها، إذن النفقة أقارب تعتبر تسقط بمضي الزمن. ثم قال المؤلف ومن حبست ولو ظلما، ذكر المؤلف ذلك مسقطات النفقة وهي 8. إذا حبست المرأة حتى حبست بحق، حتى حبست بحق قطعت الإشارة وكانت السوق وأوقفت 10 أيام خاص ما يجب أن ينفق عليها. طيب حبست بحق أو حبست ظلما، لأن النفقة عذر ضابط مقابل استمتاع، والعشر المعروف هي الآن يتعذر ذلك. إذا نشزت المرأة، وهذا هو الأساس كما ذكرنا في باب النشوز، أن تعصيها، أن تعصي الزوجة وزوجها في ما يجب عليها، فهذا يسقط حقها. فإذا عادت عادت النفقة، إذا تطوعت بلا إذنه بصوم فيسقط حقه من النفقة. متى؟ لذاك اليوم، فهي صامته بدون إذنه فيسقط حقها في النفقة لأن منعت نفسها منه. أما إذا كان بإذنه فيثبت النفقة. الرابع إذا حجت بدون إذنه لأن فوتت الاستمتاع. الخامس إذا أحرمت بنذر حج، إن نذرت ثم أحرمت به يسقط حقها في قوت الحج، تعذر الاستمتاع. السادس إذا صامت صوم نذر أو صامت الكفارة تعلي السابق. إذا صامت عن قضاء رمضان، طيب قضاء رمضان طيب هي أكيد بتقضي رمضان 7 أيام عندها عذر شرعي أو نفاس. المؤلف ذكر حالتين في قضاء رمضان، ما هما الحالتان؟ إما يكون وقت متسع أو وقت ضيق. فكان هناك متسع من الوقت، طيب وجدت تقضي في هذه الأيام، فيقول المؤلف بإمكانك تؤخر إذا سافرت ولا رحت وجيت، لكن تقضي في هذه الأيام والوقت متسع يسقط حقها في النفقة. هذا قوله، وإلا قول الآخر في المسألة لا يسقط حقها في النفقة لأنه يعني هذا واجب شرعي عليه وهو قضاء الصيام. فالحنابي قالوا إذا قضت في وقت متسع والوقت متسع القضاء يسقط حقها. كذلك إذا سافرت برا وكان سافرها بدون إذن الزوج فيسقط، هذا واضح. طيب ما رأيكم، هذا مرة معنا تذكرون في النشاء في النشوز، طيب لو سافرت بإذنه لحاجتها، قالت أنا مشتهية قد عندها لي 2 أسبوع 3 أسابيع أو عندي دورة في الرياض، أنا معلمة ولد طبيبة بجلس في الرياض وزوجي مرتبط بعمل في الدمام، بروح 2 أسبوع هناك، لكن أحتاج فندق بسكن فيه وأحتاج أكل وشرب 3 أسابيع يحول لها كقدر واجب الآن كمال البر والإحسان، تقول لا يجب عليه أن ينفق عليها، عنده راتب عنده مكافأة عنده أهل ينفقون عليها كيفها، لكن أنا ما يجب علي. لماذا؟ لأن فوتت حقها طيب لمصلحتها هو. طيب الصف الثالث ذكر المؤلف المعتدة من الوفاة وهي من مات عنها زوجها، مش رأيكم؟ قال المؤلف لا نفقة ولا سكنة حتى كانت حامل، حتى وكانت حاملا. لماذا؟ المال بمجرد الموت إيش؟ انتقل من ملك الزوج إلى الورثة، ونوجد السبب للنفقة عليها. واضح صورة المسألة هذه؟ كيف صورة المسألة؟ توفى زوجها وهي مطلقة، طيب فنقول هذه لا يجب عليها النفقة والسكنة. طيب من ينفق على الحمل؟ أحسنت، أليس الحمل كما درسنا في الفرائض له نصيب؟ خلاص ينفق عليه من ماله أو ما أوقف له ونوفل، ولا ينفق عليه قريبه سيأتي في نفقة القارب. قال المؤلف ولها أخذ نفقة كل من أول. طيب لو وجبت لها النفقة من زوجه أو مطلقة رجعية أو بين حمل، كيف تأخذ النفقة؟ المؤلف يقول ما تأخذها شهريا، تأخذ كل يوم. ترى الحنابلة مشهور عنهم أنه لا يعطيها مالا، يعطيها فلوس إذا حولها فلوس، لا يعطيها طعاما، يعطيها كسوة، يشتري لها كسوة، يوفر لها مسكن، يعني ما يعطيها فلوس في يدها. فإذا يجب عليها أن يدفع طعاما، بعد ما يدفع لها حب ولا بر، لا يدفع لها طعام مطبوخ، فيندفع لها حبا أو رزا فيجب عليه ما لا يتم الواجب إلا فيه واجب، ما لا يتم الطبخ إلا به، فيجب عليه الغاز وتكلفة لو كان الفرن كهربائي أتوت الكهرب. طيب كذلك تجهيزات الطعام من بهارات وملح وزيت كل ما يلزم، أو ومن أواني منزلية. قال لا قيمتها ولا عليها أخذها، إذن يلزم الزوج أن يعطيها الطعام والقوت. فلو أعطاها فلوس يقول لا، ليس لا يجب عليها أخذها. قال لأن فيها ضرر، أنها تروح تشتري وتطلع من البيت أو كذلك تطبخ. ولو قال كذلك المرأة زوجها أريد مالا، قال لا يجب عليه، قال خلاص بعطيك طعم، لا يجب عليه ذلك. لكن لو تفاهم على ذلك كيف هو الأمر بينهما. قال فإن اتفق عليه، اتفق الأمر متعلق بالنفقة الحق لهما لا يعدوهما، أو على تأخيرها أو تأجيلها، بعطيك 300 ريال بداية كل شهر، أبشتري لك أغراض ومواد غذائية في أول كل شهر، افترضنا مطلقة مثلا أو حامل فلا إشكال. قال مولف ولها الكسوة كل عام مرة في أولهم. نرجع إلى قدر إيش الحاجة والعرف، لكن مشهور عند الحنابلة أنه في الصيف في كل عام مرة في أوله، وبعضهم يقول مثلا في الصيف كسوة الشتاء كسوة، لكن الحنابلة يقول مرة واحدة. إذا وإذا غاب ولم ينفق، مرت علينا قبل قليل لكن أؤكد عليها، فالفرق بين نفقة النكاح ونفقة الأقارب، نفقة النكاح لا تسقط لمضي الزمن وتجب مع الإيسار والإعسار. مثال لو واحد زوجته طبيبة وزوجته أكاديمية في الجامعة وزوجته مستشارة كبيرة لها منصب راتبها 20,000، وهذا مسكين متزوج ومحارس مدرسة ب3,000 ولا 2000 ريال، ولا يشتغل في وظائف يعني يقال مرتبتها يعني أقل، هل يجب عليه ينفق؟ نعم شرعا يجب عليه أن ينفق. قالوا فلو غاب الزوج عن نفق زوجته ولم ينفق عليها فيجب عليه، واستدارت فيجب عليه يسدد ذلك إذا طالبت بهذه النفقة. قال وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا، يعني أنفقت زوجها اختفى اختفى خبره، فكان عندها فلوس بدأت تنفق مما لزوجها، ثم تبين أنه 3 شهور الماضية كان ترى ميت رحمه الله، فيقول ترجع غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، لأنه خاص مجرد الموت خاص انتقل المال لورثة فيغرمها. كم أخذت من ماله؟ 600 ريال خاص، يلزمك أن ترجعها 600 ريال اللي أخذتها في 3 شهور. فصل تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في بيان ما تجب متى تجب نفقة الزوجة، ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. لك المؤلف في متى تجب النفقة والعلة في ذلك، هل بمجرد التمكين أو بالاستمتاع؟ والحكم لو أعسر الزوج. قال تجب النفقة إذا تم أمران، ما هما؟ التسليم، وأن تكون المرأة يوطى مثلها، أن تسلم أو يطلب من الزوج يتسلمها، فإذا امتنعت من التسليم فلا نفقة لها لأنها الآن ناشز. فالثاني تكون المرأة يوطى مثلها وهي من تملها كم؟ 9 ولا 7؟ يعني هل المشهور أنها 9؟ وهذا مشهور المذهب بنت 9 سنين. قال مالف ولو مع صغير زوج ومرضه وجبه وعنته، إن تجب النفقة للزوجة ولو كان الزوج صغيرا أو مريضا أو عنده مشكلة عضوية لا يمكن أن يقع أن يكون منه الوطن. قالوا أن المانع من قبل الزوج لا من قبل الزوجة. قال مالف ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، هذه مسألة. طبعا الصداق كما مر معنا يجب بمجرد العقد، فهل لها أن تمنع نفسها حتى تقبل صداقة الحال؟ نقول أما صداقة الحال فنعم لها، تقول أنا من رايحة معك أو مسافرة معك أو رايح بيتي الجديد بيتي الزوجية إلا توفر لي الصداق، لها ذلك. أما كصداق مؤجلا فليس لها، فذاك حق شرعي لها، أما هذا ليس حق شرعي لها لأنه مؤجل وقد رضيت بذلك. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، لأن هذه حالة ثانية، سلمت نفسها قبل أن تقبل صداقها الحال ثم أرادت أن تمنع نفسها، إذا جاءت عشرة قالت لا أعطني فلوس ترك ما سلمت المهر، قال لا تملك ذلك، لأنها بمجرد إيش تمكين نفسها أولا خلاص أسقطت النفقة عنها، إذا أسقطت الصداقة. قال وإن أعسر، إذا الزوج لم يتمكن من النفقة أعسر، هذا يحصل الآن في الواقع، تشتكي بعض الزوجات وتقول زوجي لا ينفق علي، وتعذر ذلك، كان يكون عليه ديون عليه يعني كما يقول موقف خدمات أحيانا وتتعذر، فيجوز للزوجة هنا أن تطالب بفسخ النكاح، لأن النفقة مقابل الاستمتاع ولم يؤدي إليه حقها. ثم ذكر المؤلف أحوال إذا غاب الزوج وما ترك للزوجة نفقة، غاب الزوج وراح سافر مع أصدقائه في سياحة ولا في ابتعاث ولا سفر، ذكر المؤلف أول شيء ألا يتعذر عليها أخذها من ماله، لأن يعني عندها رقم حسابه ولا عندها بطاقة وتعرف رقم السري، تقدر ما شاء الله تدخل بطاقة الصراف وتأخذ المقسومة كما يقال، أو ترك لها مالا كما ذكرنا لكم قصة ربيعة الرأي كما ذكرنا في السابق، فترك لها 30,000 دينار مثلا. فنقول كما جاء في الحديث، حديث هند في معاوية قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك معروف، وهذا يسمى الظفر بالحق، الظفر بالحق للطريف، الظفر بالحق. طلاب جامعة الإمام في الرياض في استثمار جامعة الإمام محطة بنزين، تعرفون الجامعة تأخذ صندوق من صندوق الطالب كم؟ 10 ريال. فطلاب الجامعة من باب الظفر بالحق يسد يروح يعبي ب10 ريال ثم ينحاش يفر، يقول باب الظفر بالحق يعني أظفر حقي كل شهر أخذ 10 ريال اللي يأخذونه مني. طب هل هذا يصلح ظفر بحق؟ هل هذا حق أصلا؟ هو مجرد هو منحة وأشبه الهبة وأشبه المكافأة التشجيعية التحفيزية، ليست حق راتب مقابل يعني كأجرة. طب هذا إذا فيقول لها ذلك بشرط يكون، قالوا الظفر بالحق متى يكون؟ إذا كان السبب ليس خفيا، إذا كان السبب خفي مثل هذه الحالة خفي، السبب ظاهر معلوم وأمكن ذلك. قال المؤلف إذا تعذر طيب عليها الأخ تقدر تستدين تستدين. طيب تعذر عليها لا تأخذ ماله ولا تستدين، لها الفسخ بإذن الحاكم. قال المؤلف فلها الفسخ في الحالة هذه بإذن الحاكم. لماذا الفسخ بحكم؟ قال لأنها محل اجتهاد، وعندهم قاعدة أنه ما كان محل اجتهاد مختلف فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فإن طلبت مرة ذلك فسخها الحاكم. إذا كان في سؤال على نفقة الزوج، لأن الدرسنا القادم في نفقة الأقارب والمماليك، ثم نختم باب الحضانة ونقف حتى نفقة الأسرة، ثم نبدأ الفصل القادم في أول أسبوع إن شاء الله في الجنايات ثم الحدود، ثم نختم باب القضاء، لأنه يناسب الأسبوع القادم يكون من باب ما اسمه قياس الفهم، أن يكون اختبار إلكتروني في فقه الأسرة من أول باب النكاح إلى نهاية الحضانة، شوف فهمنا 100 درجة، كل واحد يحل وحده يقيم نفسه، كما قال الأخ درس في جواز علمية كتب للإخوة والأخوات. إذا كان في سؤال نختم به، تفضل عبد الله. المطلقة توفى لا يجب ولا ينفق حتى من ماله خاص إلا ما كان قبل ذلك، إذا كان مثل هو قبل وفاته كما ينفق عليه هنا لا أن تطالب بذلك ويكون دين لأدم. قصدك هل يستدينون؟ سألتنا في نفقة الأقارب، لكن الفرق أن نفقة الأقارب لا تؤخذ دينا، إذا أنفقوا على أنفسهم فلا يرجعون على أبيهم في ذلك بخلاف الزوجة. هل الزوجة يطلب أحسنت ينظر أحسنت يعني ينظر في حالهما جميعا، يعني هذه من مسألة التسع اللي قلناها. الآن ذكر الأخ سؤال جيد ويحصل في الواقع، يقول هو يقول إن تدري أنك لما تزوجت أنها كما قال على التجار أنهم يلبسون اللباس الفاخر أو مثلا الماركات وغير ذلك، فنقول لا يجب عليك أنك تنفق عليها على مستواها، طيب لأنك أنت لست قدراتك المادية أقل، فهنا الحاكم يقدر بالوسط والقاضي يقدر بالوسط، طيب فلا يجب عليه أن يكون مستوى عالي جدا، فلو قلنا مثلا مثلها ينفق عليها في الشهر مثلها 1000 ريال، وأنت لو تزوجت واحدة مثلك يمكن 200 ريال في الشهر، فيقدر الحاكم 500 ريال 600 ريال، هذا متوسط أو بما قيمته 600 ريال، هو أدنى شيء هو قدر الكفاية ما يكفيها في قوة الطعام لمثلها، من أرفع طعام البلد، من أرفع الطعام، كذلك في الكسوة من أرفع الكسوة موجودة في مثلها، كذلك في مسألة المسكن. وإليكم بارك الله فيكم جميعا.